الحمد لله. في القرآن تفعلون وتعملون، ما هو الفرق بين الفعل والعمل؟ العمل إيجاد الأثر في الشيء، مثلا يقال عمل الطين خزفا، الفعل أعم من ذلك. العمل شيء مستمر دؤوب، ولا يقال للفعل الواحد المنقضي مرة واحدة إنه عمل. كذلك العمل لا يكون إلا بقصد ونية، الفعل قد يكون بدون قصد، والله أعلم.